الحجر يلقى من شفير جهنم يبقى 70 عاما وصل قعرها، وأن المصراعين من أبو الجنة ما بينهما 40 عاما يأتي عليه يوم هو خل من الزحام كثرة الداخل الجنة، فأمرهم يعدوا للآخرة وأن يجتهدوا في الآخرة الأعمال الصالح وأن يحذروا التشاغل بشهوات الدنيا. وهكذا الحديث الآخر في أن عائشة خلقها كساء ورداءً توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، هذا يدل على أن الأمر جدير بعدم التشاغل بهذه الدنيا، وأن المؤمن يعد للآخرة ويجتهد في أسباب النجاة والأعمال الصالحة ويستعين ما رزقه الله من الدنيا، لا يتركها بل يعمل يتسبب حتى يكتشف قوام العشق حتى يستغني عما في أيدي الناس، لكن لا يجعلها أكبر عنه، لا يقدمها على الآخرة، لكن يعمل يبيع يشتري يزرع يغرس يعمل أيضا أي عمل يكسب به الكسب الحلال ويستغني به ما في أيدي الناس، لكن لا تكون الدنيا أكبر همه وتشغلها عن الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزن. يقول صلى الله عليه وسلم الناس أي كسب يطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم هبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطاه أو منعه. فالمشروع المؤمن أن يطلب الرزق وأن يعمل ويجتهد، لكن لا تشغله الدنيا عن الآخرة، فلا يتطلب منها في أيدي الناس بسؤالهم، بل يحرص على كسب الحلال الذي يغنيها ما في أيدي الناس، وتكون الآخرة أكبر عمه. وفق الله الجميع. الله يجزاك الجنة. ذكر المؤلف والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتهذيب والله أعلم. الناس في هذا أقسام، المؤمن يظهر فضل الله عليه والكافر حتى يعذب بتفريطه، والعاصي بين ذلك، نسأل الله العافية. نعم. السلام عليك. في ولد لي سأل حرب مع رجل له، ورجل هذا عنده واحد راجل وتوفى الراجل، فأنا أسأل الحين إذا كان بأسبابه هذا صوم شهرين متتابعين، إذا كان بأسبابه قرر المرور أنه بأسبابه هذا صيام شهرين. نصين عليه من خطر. كل واحد عليه شهرين، كل واحد منهم عليه شهرين. لكن ولدي هذا صحية ما تحمس. إذا قدر يبقى في ذمته حتى يتيسر. لا ما في إلا هذا، لا العتق والعصر هو متيسر. نعم. سلامي سلامي. قول بعض أهل العلم فرض النوافل بعد الفرائض طلب العلم. طلب العلم فريضة، ما هو نافلة. طلب العلم فريضة حتى يتعلم دينه، حتى يتفقه في دينه. لكن نوافله أفضل العبادات. نوافله. حضور الدروس واجب شيء؟ عليه يتعلم الحضور ولا بالتعلم كله حتى يتفقه في دينه. ما يجي رسم الرضع السنة الأولى مرة، السنة الثانية 4 مرات. ماذا في حولين تمت 5 يكون ولد الله. ولا تفرقات، ولو هذا في شهر وهذا في شهر وهذا في شهر، إذا بلغت 5 أكثر صار ولد الله في الحولين، نعم، طفل الحول. ولا تفرقات. أحسن الله إليك. هذا رجل أحسن الله إليك شك في أمره إذ هي أبانا أن تعيا بعيد، فبعدها أحسن الله إليك أرسل أهلا إلى الداعي وقال إن تفرغ دعوة أو شكوى إلى الهيئة سيرى ماذا يكون العقاب. لا ينصح عليه النصيحة ويا جماعة جيرانه، الجيران ليس في حالة ينصح ويا جيرانه، يتعاونون على نصيحته وتوجيهه الخير حتى لا تقع في ذلك. على كل حال كان يخشى يسقط عن المال، إذا كان يخشى يظن قد يفعل يسقط عن المال، لكن في مثل هذا يكون من جماعة أحسن حتى لعله ينتفع ولعله يستفيد، لأن الجماعة أقرب إلى النجاح. الله رفيت أبدا سنة الحجر الضحى معنية صلاة الحجر ضحى الشيخ مخير إن شاء الله بعد صلاة الفجر وإن شاء الله بعد ارتفاع الشمس تكون يا شيخ سنة الضحى وما سنة الضحى غيرها غير سنة الفجر.